والعالم بعد، فما زال الحديث موصولا بصحبة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لنفسه ما يحب لنفسه. وفي الإطار الثالث تكلمنا عن حقيقة الأخوة في الله، وهو مرض أصاب الأمة الآن، فتفرقت وتشرذمت، وعاش كل إنسان لنفسه إلا ما رحم ربي وعقل. نسينا أو تناسينا قول الله إنما المؤمنون إخوة، وبينا كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإمبراطورية العظيمة. بناها بتحكيم قول الله إنما المؤمنون إخوة، بناها على أسس العقيدة الصافية التي جمعت بين بلاد الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وحمزة القرشي وأبي ذر الغفاري، ألا وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله قولا وعملا. ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأوس والخزرج بعد أن كانت بينهم صعوبة طاحنة، وما اكتفى بذلك صلى الله عليه وسلم، فإذ به سؤال بين المهاجرين والأنصار. وذكرنا ما شاء الله أن يذكر في اللقاء السابق، تحدثنا عن حق واحد من حقوق الأخوة، أولها وأوسطها وأقواها الحب في الله. ولم لا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه أبو أمامة الفارسي: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. لقد أن حب الله شاهد على محبة الله والملائكة وأهل السماوات. إذا كتب للعبد القبول في الأرض فبشراه بشراه بمحبة رب الأرباب، بشراه بمحبة الملائكة والملك الأعلى. وإن كتبت له البغضاء فليراجع نفسه، فهذا بشر خطير بأن الله في عذابه قد أبغضه. اسمع إلى هذا الحديث العجيب في زمن تقطعت فيه المحبة، أصبح هذا الزمن المصالح وزمن المنافع. في الحديث الذي رواه عمر أن رسولكم صلى الله عليه وسلم قال إن من عباد الله لأناسا، إن من عباد الله لأناسا، ما هم أنبياء ولا شهداء يخطفهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله. ما ماتوا في ساحات القتال ولا اختارهم الله لتبليغ رسالته، وإنما هم في مكانة يحسدهم عليها الأنبياء والشهداء. فقال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تخبرنا من هم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم أناس تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطوا لها، فوالله إنهم لنور وإنهم لعلى منابر من نور، لا يحزنون إذا حزن الناس ولا يفزعون إذا فزع الناس. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من اهل الاستقامه. اول حق انتبه، اقول منا هذا حق عليه لا بد ان يؤدى. الحق الثاني وهو موضوع هذه الجمعه، الحق الثاني من حقوق الاخوه الزياره سلامه الصدق وتغطيه القلب من الغل والحسد والنفس لكل مسلم. فالحق المسلم يا عباد الله انه سليم القلب طاهر النفس نقي تقي لا يحمل في قلبه مسحة حسد ولا مثقال ذره من حقد لكل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله. ينام على فراشه ويشهد الله في عيانه ان قلبه محب لكل مسلم، ليس في قلبه حلما ولا حسدا ولا حقدا لاحد من اهل القبلة. هذا هو المسلم وهذا هو حق المسلمين بعضهم على بعض، عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه انس والحديث في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله اخوانا انصرف القلوب وخلصت من شوائب الحسد والحق. عندها ستجد أمة الإسلام تقرأ بلسان واحد في وقت واحد قول الله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في صدورنا غلا للذين آمنوا رحيم. لماذا؟ لأنهم كانوا كما كان الذين من قبلهم تبوأوا النار والإيمان، والذين تبوأوا النار والإيمان من قبلهم يحبون من هادوا إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويكثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كثرة الأمراض النفسية والاضطرابات، فإن سألت أهل الطب قالوا السبب في هذه الأمراض حتى العضوية الاضطرابات النفسية والقلق والحيرة والتعصب. إن فتشت عن سبب فمن هذه الآفة الذي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم بث فيكم داعي الامم السابقه الا وهو الحسد. يا عباد الله ان الحسد مرض فساد اهلك من كان قبلنا، ونحن الان نبني ثمار هذا الحسد من عدم استراحه في الدنيا. اذا اراد الانسان الحاسد ان ينام تناول جرعات من المهدئات حتى ينام، لا يحمل طعام ولا يفرح بولد ولا يفرح بزوجه، وانما هو في قلق وحيره. جزاء الوثاقه جزاء الوثاقه. ان الحاسد يا عباد الله صاحب على قضاء الله، الحاسد صاحب على قضاء الله، معترض وعدو لنعمة الله، لا يرضى بحكمة الله التي قسمها بين عباده. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ سلامة القلوب سبب في دخول الجنة. واسمعوا إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند جيد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله يخرج من هذا الشعر من هذا الطريق رجل من اهل الجنه. فخرج رجل من الانصار تنفض لحيته تخطر من اثر الوضوء يحمل نعله في يده اليسرى. فلما كان اليوم الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المقالة، يخرج من هذا الشعر رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من هذا الشعر رجل من اهل الجنة فكان هو الرجل بنفس الاوصاف. لذلك رجل يمشي على الارض يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه من اهل الجنة. يا ترى ما العمل الذي قدمه؟ سيد عبد الله بن عمرو بن العاص التجار الذين ينتهلون الفرص ولا يضيعونها، ماذا صنع هذا الرجل حتى يبشر بالجنة وهو يدب على الأرض؟ فتبعه وقال يا أخي لحيت أبي حكت ما بيني وبين أبي مشاجة وبك، فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثة أيام، فإن رأيت أن تقويني معك حملت لك هذا الطريق. فقال تفضل. فلما كان اليوم الأول ذات الرجل على فراشه ما قام من الليل ركعة ولا سجد لله سجدة غير أنه كان إذا انتبه إذا استيقظ من النوم ذكر الله. هذه هي الليلة الأولى والثانية والثالثة. ما سمعه عبد الله بن عوف يتكلم بكلمة سوء، ولكنه في الوقت نفسه لا يقوم الليل، ليست له العبادة. يقول ابن عمر، يقول ابن عوف بن عوف عبد الله: أوجدت أن أحتقر عبادته، أستقل هذه العبادة، فبماذا بشر هذا الرجل بالجنة؟ فقلت له: يا هذا ما كان مني وبين أبي هجر ولا مشاكة ولا خصومة، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج عليكم من هذا الشعر رجل من أهل الجنة. قالها ثلاث مرات، فأردت أن أتبعك لأنظر ماذا قدمت لأقتدي بحملي. من الذي تخرج من الأعمال؟ فقال الرجل: هو ما رأيت. لا تزيد؟ قال: لا أزيد. فلما هممت بالصراط قال: يا ابن عمرو، هو ما رأيت غير أني، انتبه لغير أني هذه، غير أني لا أجد في قلبي رشة للمسلم، لا أجد في قلبي رشة للمسلم، ولا أحسد أحد على نعمة أنعم الله بها علي، ولا أحسد مسلما على نعمة أنعمها الله عليه. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم: هذه هي التي بلغت بك، وهذا الذي لا نطيق. فأين المسلم سليم الصبر يا عباد الله؟ أين المسلم سليم الصبر لإخوانه المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؟ هذا حق عليك، فأدي لإخوانك، كن في صلواتك، في خلواتك، في سجونك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أول معصيه رضي الله بها فكان الحسد لما قتل الأقرص كان بسبب الحسد، كان بسبب الحسد، فقتل الأقرص من أجل الحسد. فإياكم والحسد، إياكم والحق، إياكم وهذا المرض السرطاني الذي يستجمع الكثير والكثير من الأمراض في القلب. اللهم سلم سلم يا ذا الجلال والإكرام. حق لكل مسلم على أخيه المسلم ألا يحمل له حقدا ولا ذلا ولا حسدا. الحق الثالث، وآهل من هذا الحق في زمن الفرقة والشتات، آه من هذا الحق في عصر تباعد فيه المحرمات، سلامة الإنسان، سلامة الإنسان يا عباد الله حق لكل مسلم على أخيه المسلم. يا معشر من آمن بقيتاله ولما يدخل الإيمان قلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان في قلبه احفظوا ألسنتكم. أما سمعتم قول الله ولهم عذاب عظيم. أما سمعتم قول الله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حق على كل مسلم أن يحفظ وأن ينفق، بل والله حق على كل مسلم أن يلزم لجامة، أن يلزم لجامة حتى لا يتكلم في أحق أخيه المسلم بما ليس فيه. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، والحديث رواه أبو هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يبقي لها بال، وبعض كلمة لا يبقي لها بال. اللسان دليل على ما في القلب، إن كان في القلب إيمان فإذا خرجت من الكلب للسان كلمة كانت هذه الكلمة التي خرجت بدون تفكير ولا إعداد لابد وأن تكون كلمة طيبة. وإن امتلأ القلب بالخبث والفسق لن تسمع في هفوات الألسنة ولا في لحظات الغضب إلا كما سمعت من أمس القلب. قال ضيقه دليل فما كان منه إلا أن شق دين الله، فلما سألته عن ذلك قال: خرجت مني ولا تحصر. هو لا يلقي لها بالا لأن القلب عياذا بالله ما امتلأ إلا بذلك، لا يلقي لها بالا كلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع بها درجات الجنة. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله كهذه الكلمة التي ألقاها صاحبنا في الأسبوع قبل الماضي يوم أن تلى عن دولة مسلمة موحدة فقال: كلهم يفعل ويعمل بعمل قوم نوح. يا الله يلقى هذا المسكين يوم القيامة فيسأل كل يدمة الممرات فماذا معك من جواب السؤال بين يدي الجبار العظيم. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها 70 سيفا في نار جهنم. اللهم صل وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 72 باب، أدناها أقل درجات الربا، أقل درجات الربا إثما وعقوبة بين يدي الله يوم القيامة أن يزني الرجل بأمه. هذا أقل باب من أبواب الربا الذي استحضره هذا الباب. أسأل الله أن يتوب عليه إن كان أهل للتوبة. فأخذ يقلب القلاقل ويحرك السواكل ويقول في البرنامج الخبيث الذي يقدمه مقولة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا مرتبة. هذه مقولة صحيحة ولكن الربا سمعها عن عمر. ولكن الربا 72 بابا، ربا المعاملات، هذه مسألة منتهية. ولكن يأتي هذا الفاسق الهارب فيحرك السواكل ويفرق القلاقل. أسأل الله عز وجل أن يكفينا شره بما شاء وكيف شاء. الناس لا يصدقون ذلك أن عقوبة الربا كذنب الذي يأتي أمة وفي رواية جوار الكعبة: وإن من أثقل عقوبات الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، استطالة الرجل في عرض أخيه. وهذه آفة العصر. تحرك، سكن، يؤيد، يعارض، كذاب، منافق، أنباء، عميل. من قال في مسلم ما ليس فيه أذكره الله. في أي مكان؟ في رغبة الخبال، في رغبة الخبال حتى يخرج مما قال. فإلى أصحاب الأكاذيب ورغبة الجبال عافانا الله وإياكم عصارة أهل النار. من قال في مسلم ما ليس فيه أذكره الله. رغبة الخبائث، ورغبة الخبائث هي عصارة أهل النار حتى يخرج مما قال. وخروجه مما قال أن يتوب فلا يعود، هذه واحدة. أما الثانية فإن يستحيل صاحب الفضل. كيف بذلك؟ بالله عليكم، في زمن تقدمت فيه وسائل المواصلات، فأصبح الرجل يكتب وفي دقيقة واحدة يكتب رسالة مكتوبة على مسلم وفي أقل من دقيقة تجوب العالم. هل لك استطاعة وقوة لتجوب على كل أحد يقرأ هذه الرسالة المكتوبة على المسلم وتكون على الناس؟ هو بريء مما قلت، وليس بخارج منها حتى، ليس بخارج من رغبة الخبال حتى يخرج مما قال في حق أخيه المسلم. اللسان، اللسان ثم اللسان. انظروا إلى السلف الصالح لهذه الأمة. عبد الله بن عوف، هذا الرجل ما كان يقول إلا خيرا، عمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. ولكنه بشر، قد يخطئ، قد يخرج عن شعوره. فيا ترى ماذا كان حاله اذا فقر صلاته او غضب؟ كان اذا غضب قال: يا الله، يا الله، يا الله. في حاله الغضب يقول لمن غضب عليه: بارك الله فيك. نعم، لان هذا الانسان متصل بالقلب، والقلب نسأل الله من فضله امتلأ بالإيمان فلا يعرف إلا الطيب. كان عنده غلام، عبد من عبيده، جاءه وقال: يا سيدي، ضربت الناقة على حينها فقحتها، فقعت عينيا، لو كنت مكانه ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ لو كان ولدك لربما قطعت يده، لربما حملت. ولقد سمعت في هذا الصباح قبل ساعة عن أبي مدمن للمخدرات يضرب بناته لا بالأصل ولا بأسباب الكهرباء، ولكن بطرق التجارة. هذا صنف من الناس يحيا بيننا في هذا المجتمع، في المنصورية، في المنصورية مدمن خمر وشارب مخدرات يسوم بناته سوء العذاب فيعاقبهم بالحق للنار. ففرت البنت اختها هربا من هذا الجحيم، من هذا الجحيم. ولكنهن بنات، من يؤويهن؟ من يؤويهن؟ هذا الاب الذي انتزعت منه الرحمه اذا اراد ان يشرب مع رفاق سوء اخرج بناته خارج البيت واحداهن في الكليه. أين الأخوة يا عباد الله؟ عبد الله بن عمرو كان إذا غضب قال: بارك الله فيك. جاءه عبده وقال: فقأت عين الناقة يا مولاي. فقال: بارك الله فيك. فقال له: أقول لك فقأت عين الناقة تقول بارك الله فيك؟ فقال عبد الله بن عوف لهذا الغلام: أنت حر لوجه الله. اللسان ثم اللسان. هذا اللسان الذي قسم الأمة إلى أجزاء، ثم قسمت أجزاء إلى جزيئات، ثم قسمت الجزيئات إلى ذرات. وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كنت تقول بالله سلامة القلب وسلامة الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. في المناطق. أي الذي يجعلهم الله مفاتيح لخلق مغالقة للشرط يحتسبون هذه العبادات لا لشهرة ولا لدعاية ولا لوجاهة ولا لمقال، وإنما حبة لله أولا ثم وفاء بحق الأخوة الذي جمعتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا تمشي معك في حاجتك أحب إلي من أجمعتك قمة شهرا ومن كف غضبه يا من تغضبون، فلربما سببتم دين الله يا من تغضبون، فلربما تقذفون الغافلين والغافلات من المؤمنين والمؤمنات، من كف غضبه ستر الله عورته، من كف غضبه ستر الله عورته، ومن قرب طيبا لو شاء يمضيه الله ملأه قلبه ظلما يوم القيامة. اللهم اغفر له الدنيا والآخرة. ومن كرم غيظا لو شاء أن يمضيه أمضاه، لو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. وفي رواية دعاه الله على رؤوس الخلائق فطيره إلى الحور العين يخطف أيها شاء. اللهم اجعل الفاتحة اللهم اجعل الفاتحة اللهم اجعل الفاتحة. ثم اسمع إلى بقية الحديث، ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تذل الأقدام. ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تذل الأقدام. تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل يقول ولأن أمشي مع أخي في حاجتي أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. وفي خاتمة الحديث يقول ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يسددها له حتى يقضيها له ثبت الله قدمه يوم تذل الأقدام. الأقدام يوم القيامة لن تذل في يوم ممتد، ولا عشق الله في المجال، ولكن تتزد على الصراط وتحت الصراط الله جهنم. اللهم اجرنا منها، اللهم اجرنا من عيال الجلال والاكرام. ومن مشى مع اهله في حاجته حتى يجدها له ثبت الله قدمه يوم تزد الاقدام. وان سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخلق العسل في صحيح مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسد عنكم من قربة من قرب الدنيا. اسمع يا هذا الحديث، هذه العبادة الرائدة في المجتمع المسلم اليوم، ثم ندعي اننا اخوة، ثم ندعي اننا واحد. اسمع، قال صلى الله عليه وسلم من نفذ عن مؤمن قربة من قرب الدنيا. بشرى نفذ الله عنه قربة من قرب الدنيا، نفذ الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. من نفذ عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفذ الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. ومن صبر مسلما ومن صبر مسلما في الدنيا صبره الله في الدنيا والآخرة. ومن يصبر على معسر يصبر الله عليه في الدنيا والآخرة. هذه عروض وبركة، فأين أصحاب الأموال؟ وأين أصحاب المناصب؟ وأين الذين آتاهم الله من فضله ليكونوا سببا في تفريج كروبات المسلمين؟ واعلم ثم اعلم وانقذها ان ثواب الطاعه محفوظ في الدنيا والاخره. ثواب الطاعه وتفريج الكربه تضعه في عينك في الدنيا قبل الاخره، صدقا وتصديقا ويقينا بقول النبي صلى الله عليه وسلم نفذ الله عنه كربه ويكره الله عليه في الدنيا والاخره. يذكر ان امراه كان معها رجل ومعها طفل، وقسمت هذا الرقيق نصفين، نصف لصبيها ونصف لنفسها. فلما أراد أن تأكل الذي هو حق لها جاء مسكين وقال صدقة، طعمه لله فدفعته إليه محتسبا تقضي وتضرب عن أخيها المسلم جوعا. فلما أكل الصبي الصغير قام يلعب، فجاء ذئب، فجاء ذئب فالتقم هذا الصبي فقال يا رب اللقمة اللقمة، فألقاه الذئب من فمه وقال لقمة اللقمة. نطق الذئب، نعم نطق الذئب، من الذي أنطقه؟ أنطقه الله الذي أنطقه كل شيء، أنطقه الله الذي أنطق كل شيء. وقال لها عبارة مليئة لقمة بلقمة، أخرجت هذه اللقمة من فم طعام لتجس بها لتجس بها جمع مسلم، فألقيت أنا الطفل الذي كان لقمتي كان غداري في هذا اليوم لقمة بلقمة. اضحوا حوائج إخوانكم، لا تتأخروا، لا تتوانوا، وتذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسرها الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن سفر مسلما في الدنيا سفره الله في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، الحقوق قصور ولكن تذكر سريعا فيما ذكرنا. أول هذه الحقوق الحق لله، اللهم نصر قيام بها ما الحق. الحق الثاني طهارة القلب وسلامته من الغش والفكر والشك. الحق الثالث سلامة اللسان. الحق الرابع قضاء الحوادث إن استطعت إلى ذلك الأبناء. وفي مثال القادم إن أحيانا الله جل وعلا لاستكمل هذه الحقوق والله أحسن أن يعلم إياك من الذين تحابوا بها وأخرج الذين تحابوا بها وتجاهلوا بها وتناوروا بها وتنافروا بها. اللهم اصلح لنا وصلنا، اللهم عافنا وصلنا، اللهم اصلح لنا، اللهم لا تجعل في شكل الدين، اللهم اصلح لنا ولإخواننا الذين يتركون الإيمان، وطلبوا لنا ولإخواننا الذين يتركون الإيمان، وطلبوا لنا ولإخواننا الذين يتركون الإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم اصلح لنا وصلنا، اللهم عافنا وصلنا، اللهم عافنا وسلمنا، اللهم اصلح لنا من يحسن الحال، اللهم لا تفرق هذه الامور الا بذكر المطلوب، وسعي المشهور، وتجارة لن تبور، وتجارة لن تبور، وتجارة لن تبور، اللهم كما جمعتنا في هذا الدفتر على واحد فاجمعنا في جنة، اللهم اجمعنا في كل عشق يوم لا عمر الا به، اللهم اجعلنا جميعا ووالدينا ولو يعق علينا مثل قلت لي شؤونكم يوم الاقامه، يا رب يا رب. اللهم اجعلنا مما كنت فيه مده يومئذ مبشرا، Thank you.